أو فعلا كبيان صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج بالفعل. وقال في الأولى صلوا كما رأيتموني يصلي حديث مالك بن الحوير عند مسلم. وفي الثاني خذوا عني مناسككم حديث جابر في الثاني مسلم. أو سكوت على فعل فإنه بيان بجوازه. وعرفت المراقي البيان وما به البيان بقوله تصوير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بناء من الدليل مطلقا يجل العناء. إذن عرق البيان إخراجه من الإشكال إلى التجلي. أولى وهو واجب على النبي لأن هذا يعتبر من البلاغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لبيان ذلك المجمل هو مما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان ذلك الفعل مستحبا وهو في حقه ابتداء واجب للبيان التبليغ، ثم يصير بعد التبليغ يصير في حقه كحكم غيره من الأمة إن كان واجبا فكذلك وإن كان مستحبا فكذلك. إذا كان هناك نفس مجمل هو التقصير. أما في زمن التشريع إذا جاء نفس مجمل سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد التشريع يتوقف الباحث فيه حتى يجد النص المبين أو يسأل أو يبحث. فقوله بما من الدليل إلى آخره يدل على أن كل شيء يزيد الإشكال بيانا. واختار المحشي المحشي على الضربة عبد القادر البدران له حواشي على ضربة الناظر من القدامى. واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خطأ أو لا. هو الاصطلاح قد يكون البيان بما تقدمه خطا يسمى العذر، او يكون وان لم يتقدمه خطا ان كان النص مبين من اصله يعتبر بيان. قال وهو قول معروف لبعض اهل الاصول ولا مشاحه في الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط حصول العلم للمخاطب فانه يقول يقال بين له ولم يتبين. فما كان قال مثاله في نظر فيما يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء، بينه بقوله نحن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورثنا تركنا وصدقه، لأنهم لا يورث عنهم المال لأن حصل البيع من النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك حصل عدم التبين من بعض المسلمين كما حصل لفاطمة رضي الله عنها لم يبلغها النص المبين. فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هذه القاعدة أشارت المراقي بقوله ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود. بمعنى أنه لا يشترط حصول العلم المخاطب قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندان قال بعضهم أو دلالة.